هو الذي أنشا الوجود من العدم وقدر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم، واصطفى بشريعته محمدا وكمل به ديوان الأنبياء وختم. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت فينا بالقرآن هديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله ما خلق الإله ولا ذرى بشرا يرى كمحمد بين الورى، والذي بعثك بالقرآن له حق ونور لمن أراد الهدى، صل عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على العيك الحمائم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاكمله واحسن الا موضع لبنه في زاويه، فجعل الناس يتعجبون منه ويقولون لولا موضع لبنه. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انا موضع لبنه، جئت فخصمت الانبياء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ايها الاخوة المؤمنون، نعم نستمع للذي هو خير تلاوة قرآنية مباركة يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض قل لله، قل أفتخذتم أم جعلوا

شكر الله. Thank you. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى Ah!

والذين صبروا Yeah. سلام عليكم بما قدرتم سلام عليكم بما قدرتم وأزواجهم وذريتهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه قال ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا الذين حملوا الذي